المصطفى وربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، النهاردة إن شاء الله مع الغزوة الثالثة من الغزوات الكبرى للرسول في المدينة بإذن الله، مع غزوة من أخطر الغزوات إن لم تكن أخطر الغزوات، غزوة بتعرفنا الدين ده قام إزاي، الدين ده قام على تضحيات شكلها إيه. إحنا الوقت في شوال 5 هجرية. قال له هي مش أحد كانت في شوال هي كمان؟ أيوه يا جماعة، لأن مشركي قريش أقسموا إن كل سنة في نفس الميعاد هيجيبوا جيش ويجوا يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فاجعة أحد كل العرب طمعوا في الإسلام، كل العرب طمعوا إنهم يغدروا بالإسلام، صدرت حركات غدر رهيبة رهيبة بالمسلمين. حركة غدر واحدة اتقتل فيها 70 مسلم في يوم واحد. جت قبائل يا رسول الله ابعت معانا ناس من أصحابك يعلمونا، بعت 70 واحد من علماء الإسلام قتلوهم في يوم واحد غدرا وخيانة في فاجعة بئر معونة. في حركة غدر تانية اتقتل 10 مسلمين في يوم واحد. جي قبائل برضو بعت معنا ناس من اصحابك تعلمنا يا رسول الله، بيركزوا على العلماء لان العلماء هم سر قوة الامة، يبعت 10 من اصحابه يقتلوهم في يوم واحد. في فاجعة يوم الرجيع يتقتل 10 من علماء ودعاة الاسلام، كده 80 عالم من علماء الاسلام اتقتلوا بعد احد. في حركة غدر تالتة يحاول يهود بني النضير انهم يقتلوا رسول الله بإلقاء حجر ضخم على رأسه تحت بيت ويقولوا قضاء وقدر. اليهود عيخنونا والعرب طمعوا فينا والقبائل ومشركي قريش والمنافقين الكل طمعوا في الإسلام، ومع ذلك ولا يوم واحد حركة الجهاد بطلت ولا الغزوات ولا السرايا. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فاجعة أحد ب 24 ساعة يخرج مع الجيش الإسلامي في غزوة حمراء الأسد. المشركين خلاص اشتد الرعب بتاعهم، رغم ان هم رغم بعد غزوة احد برضو اشتد رعبهم. المسلمين ما بيستسلموش، قتلنا منهم 70 واحد في ساعة واحدة، في ساعة واحدة يوم احد خرجوا يطردونا، بقى منظرنا مضحك قدام العرب، احنا الجيش المنتصر وبنفر وبنهرب. المسلمين ما بيستسلموش، 70 عالم من علمائهم اتقتلوا في حركة خيانة من حلفائنا، ومع ذلك ما في. هو محمد ايه؟ محمد مش بشر نحاول نقتله ويكمل، نقتل اصحابه ويكمل. ثبات الرسول كان شيء مذهل بالنسبه للعرب كلهم. قريش وصلت ان خلاص مفيش فايده ولا ايه؟ لازم ضربه قاضيه، لازم حل ساحق، لازم ضربه الاسلام ما يقدرش يقوم بعدها. في نفس الوقت كان اليهود بيحاربوا يراقبوا الوضع، التطورات مرعبه، مفيش هزيمه بتاثر في محمد بن عبد الله، مفيش خيانه بتاثر فيه، ما بيتاثروش. لو فضلوا كده سنتين هيجوا يسحقونا في خيبر بعد سنتين. لازم ضربه قاضيه، لازم حل ساحق، وتتفق احلاف الكفر ويطلع مبعوث يهودي من خيبر يسافر 600 كيلو لغايه ما يوصل لمكه يقلبهم ويهيجهم على حرب الرسول، وبعد كده يطلع وفد من مكه مع المبعوث اليهودي 600 كيلو لقبيله غطفان اللي من اكبر قبائل العرب يهيجوهم على حرب رسول الله، ويحصل اجتماع قمه ما بين قريش واحلافها وغطفان واحلافها واليهود، ويقرروا انهم يغزوا المدينه في جيش جزيره العرب عمرها ما سمعت عن العدد بتاعه قبل كده. قريش واحلافها هيجوا من الجنوب ب 4000 مقاتل، وغطفان واحلافها هيجوا من الشمال ب 6000 مقاتل عشان يطحنوا المدينه ما بين الاثنين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان راجع من غزوه بني المصطلق، كنا في رمضان يا جماعه او في اول شوال يجي له الاخبار، اخبار مرعبه، 10000 واحد جايين يغزوا المدينه يا رسول الله، ليه هيحاربوا الروم؟ ليه هيحاربوا الجزيره كلها؟ يعقد الرسول اجتماع مشورة فوري، مفيش وقت، المعركة بقت معركة وقت، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ده احنا لسه راجعين من بني المصطلق مجهدين ومرهقين، هنعمل ايه؟ ده المدينة ما عادش فيها بيت، ما فيش فيه شهيد، بل في بعض البيوت كل الرجاله اللي فيها ماتوا، هنعمل ايه؟ ده من يوم احد لغايه الوقت 160 بيت اتيتم، 160 امراه اترملت، مئات الاطفال اتيتموا من شهداء من بعد احد لغايه الوقت، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بعد احد والهزيمه اللي والفاجعه اللي حصلت فيها، وبعد الخيانات بتاعه بئر معونه والرجيع اللي اثرت تاثير بالغ في نفسيه الصحابه؟ هنعمل ايه في العدد الرهيب ده؟ دول جايين يبيدونا، مش جايين يحاربونا زي بدر واحد. العدد ده هيواجه ازاي؟ ويشير سلمان الفارسي انهم يعملوا لاول مره في تاريخ الجزيره العربيه خندق حوالين المدينه المنوره، حفره ضخمه جدا لما يجي الجيوش مهما كان عددها ما تعرفش ان هي تعديها. ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ده، ويبدا الرسول في التنفيذ فورا، ويصدر الرسول اوامره، كل مجموعه من الصحابه تتقسم على مجموعه من الامطار عشان يحفروها، النساء والاطفال في حصن محصنه جوه المدينه يتحطوا فيها. الشغل بقى ليل نهار، على بعض الاقوال ان الخندق خد 30 يوم في الحفر، لو كده يا جماعه يبقى الحفر بدا في رمضان والناس صايمه لان الغزوه كانت في شوال. الخندق حفروا خندق يغطي شمال المدينه كلها بعرض او بطول 5500 متر، والعرض بتاعه 4.5 متر، والارتفاع 3.5 متر، حفره رهيبه، مساحه التراب اللي اتشال 86,000 متر مكعب. تخيلوا الصحابه عملوا ايه؟ السعوديه في العصر الحديث حاولت ترصف الطريق للخندق، ترصف الطريق الوعر ده، في شركات معداتها اتكسرت، والشركه اللي رصفته خدت 30 يوم فيه، كان ممكن جبريل ينزل بجناح واحد من جناحاته يحفر الخندق ده، ولكن ربنا يريد ان هو يخلينا ناخد هذه التجارب عشان الامه كلها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقف وعنده 58 سنه يشيل التراب مع الصحابه، جسمه اتغرق تراب، بطنه اتغطت بالتراب، الصحابه لما يشوفوا النبي حماسهم يشتعل، النبي يخرج بعد الفجر يلاقيهم الدنيا تلج وقاعدين يحفرهم وهيموتوا من الجوع. النبي عليه الصلاه والسلام يهتف: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اول ما يسمعوا الكلام ده من النبي الحماس يشتعل، يقعدوا يحفروا وهم بينشدوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ويفضلوا ينشدوها طول الحفر وطول نقل التراب. النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيحفر معاهم وهو معاهم ينشد قول ابن رواحه: يا رب لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا. ايه ده يا جماعه؟ هم يا جماعه في حفله وفرح ولا في مجزره وحرب؟ تخيلوا الروح الرهيبه، الغني بيحفر جنب الفقير، السيد بيحفر جنب المولى، الكل بيحفر حماس رهيب رهيب، رغم ان الجو كان جوع رهيب يا جماعه. في صحيح البخاري كان الاكل بتاعهم شويه شعير يتحط عليه زيت يعني خلاص تغير، زيت خلاص هيفسد، لدرجه ان الصحابي في صحيح البخاري يقول: كان له ريح منتن وكان طعمه بشع في الحلق. بيقول كده في صحيح البخاري: طعمه بشع بشع في الحلق، لا ريحته تطاق ولا طعمه يطاق، كل واحد ياخد ماله وكفه ايده وشويه ومش هيلاقوه اصلا. كان تلج رهيب لدرجه تلج المدينه، اللي جرب تلج المدينه ممكن يطير العقل من كتر التلج بتاعه، وما كانش عندهم عبيد زي مكه يحفروا معاهم، وكان كل سلاحهم الفؤوس، بس كان في روح رهيبه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مباسس فيهم روح رهيبه. يا جماعه الحفر كان تحت الخوف الرهيب، كل شويه مكه قربت، غطفان جايه، مكه بتلف من حوالين المدينه وهتدخل من الشمال خلاص. يا ابطال يا اصحاب رسول الله، يخلصوا 86,000 متر مكعب في حوالي 20 يوم، خلاص لا، ده لسه خندق تاني يغطي جنوب المدينه، خلاص لا، ده لسه خندق تالت يلف حوالين المسجد النبوي عشان يحميه، مش خندق واحد يا جماعه، تلات خنادق. ابطال يا اصحاب محمد، يلا صبرتوا معاه في الشعب لغايه ما كلتوا جلد البعير الميت، يلا صبرتوا معاه في بدر لغايه ما حاربتوا العرب، يلا صبرتوا معاه في حمراء الاسد وانتم متقطعين بالسيوف، يلا صبرتوا معاه في الاحزاب لغايه ما ربطتوا الحجر على بطنكم، كل ده يا جماعه. وابن سلول كان قبلها يصلي جنب ابو بكر وعمر في الصف الاول، ويخرج يطعن في عرض السيده عائشه، كانوا لسه خارجين من حادثه الافك واعصابهم متحطمه بسبب حادثه الافك. اليهود بيحاربوكوا حرب ساحقه، والمنافقين بيحاربوكوا حرب رهيبه، والمشركين بيحاربوكوا حرب رهيبه، يا جبال يا جبال يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتوا واقفين تدافعوا عن الدين لوحدكم وتواجهوا الحروب دي كلها في وقت واحد. ياه الحفر ما كانش سهل يا جماعه، ما كانش شوية رمل بيشيلوهم، لا يا جماعة، ده في مرة من المرات وهم بيحفرهم يلاقوا صخرة رهيبة الفؤوس تتكسر عليها. في بعض الصخور لو قنبلة انفجرت فيها ما تفجرهاش. الصحابة بقالهم 3 أيام ما كلوش، يروحوا للنبي نعمل ايه يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان رابط على بطنه الحجر من الجوع في صحيح البخاري، بقاله 72 ساعة ما دقش غير المية، ينزل الرسول بطنه مربوط عليها الحجر من الجوع، جنبه مخطط فيه الحصير من الزهد، جسمه عليه التراب من الحفر، رجله متفطرة وورمة ومتشققة من القيام، ومعجزة قدام 1000 مقاتل مسلم تتم. الرسول الله يمسك الفأس ويهتف بسم الله ويضرب اول تلت في الصخرة. الصحابة ذهلوا، ده مش اتكسر، ده بقى تراب، بقى رمل كثيب اهيل. الصحابة بصوا والنبي هتف الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. النبي يمسك الفأس ويهتف بسم الله، يضرب التانية تبقى تراب، الله اكبر، اعطيت مفاتيح الفرس، يمسك ويضرب التالتة، الله اكبر، اعطيته مفاتيح اليمن. الصحابة وقفوا مذهولين، دي مش قدرة محمد، دي قدرة الله، الله معانا. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ مفيش بشر في التاريخ يقدر يمسك فاس ويضرب عمود خرسانة يخليه تراب. يا جماعة ده قدرة الله، مين اللي يقدر يحول صخور الجبال لكثيب مهيل؟ وكانت الجبال كثيبا مهيلة، نفس اللفظ اللي الصحابي قال عليه، اتحولت ليه الصخرة في صحيح البخاري. ده قدرة الله، ربنا معانا. يا جماعة الرسول علم الصحابة الامل، علمهم مواجهة كل صخرة في حياتهم بقدرة الله. احنا اقوياء، لما خط بارليف اليهود قالوا ما يحطموش غير قنبلة ذرية، ربنا حطمه بالمية اضعف حاجة. يا جماعة احنا اقوياء، سيدنا ابراهيم لما قام قومة لله غير تاريخ الارض، السيدة هاجر لما قامت وساعد بين الصفا والمروة غيرت تاريخ الجزيرة العربية. قوم، ما تعرفش قمتك هتعمل ايه، اوعى تقول احنا ضعاف، ده الحصى حارب معانا في غزوة بدر اول امبارح لما النبي رماه وبقى قنابل ذكية بتيجي في عيون الكفار مش في عيون المسلمين. قوموا يا جماعة، ربنا ورانا المعجزات امتى؟ لما ضحينا بكل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى. قدرة الله معانا. سيدنا جابر يشوف النبي والحجر مربوط على بطنه، سيدنا جابر قلبه يتقطع، يا رسول الله، يا حبيب الله، قلب الحجر على بطنك ازاي من الجوع؟ يروح لمراته يقول لها رأيت ما لا صبر لي عليه، رسول الله ربط على بطنه الحجر من الجوع، عندك ايه؟ قالت له عندنا معزة صغيرة وعندنا شوية شعير، اذبحي واطبخي لرسول الله. قالت له طب هات الرسول ومعاه واحد بس او اتنين، وقال لها هتبقى فضيحة، هنعمل ايه، ده مفيش اكل خالص. يروح يقول للنبي عملت لك طعيم يا رسول الله، طعيم حاجة صغيرة كده مش قد مقامك يا رسول الله. الرسول يبص للصحابة، احنا جوعنا مع بعض، يبقى ما نشبعش غير مع بعض. يبص للصحابة كأنهم ولاده، ما اقدرش اشبع وانتوا جعانين، ما ينفعش، ما يجيليش قلب. ويهتف الرسول في الجيش انهم يجوا وراه، جابر قلبه يتخلع، امرأة جابر تلاقي الجيش كله داخل عليها، ايه ده؟ الرسول يقول لهم لا تضغطوا، من ريحة اللحمة بتخليكوش تتكربسوا مع بعض، لا تضغطوا. ويروح الرسول يقوم امرأة جابر من على الاكل، يقعد الرسول عند الحلل اللي على النار، رسول الله بايديه يفضل يجيب العيش يحط فيه لحمة ويدي لصحابي، صحابي بايديه زي ما هيسقينا على الحوض باذن الله بايديه، في موقف حنان رهيب وسط الغزوة الرهيبة دهيت، وتتم معجزة من معجزات النبي مرة تانية. الاكل يكفي 1000 واحد، 1000 واحد في صحيح البخاري، 1000 واحد، ويفيد ويهدوا منه كمان. ليه المعجزات دي ورا بعض؟ لان لسه المرحلة اللي جاية صعبة قوي يا جماعة، يتم الحفر في الخندق، الحفر خلص خلاص، الخندق بقى رهيب واتعمل بالتراب اللي طلع منه ساتر ترابي رهيب من قدامه. الرسول امر الصحابة ان هم يربطوا ورا الساتر ده، كل صحابي خد مكانه، ممنوع حد يتحرك، ممنوع حد يسيب مكانه حتى لو مات في المكان بتاعه. لغاية الوقت اماكن رباط الصحابة معمولة مساجد، وفجأة يبدأ جيش الكفار يظهر، يبدأ جيش الكفار يوصل. الوقت يا جماعة الصحابة مكانك اللي هو بالظبط في ظهرهم جبل سلع، والترابيزه دي هي الخندق، والجي الجيوش جايه من قدام من هنا بقى. يبص الصحابه الشمال الشرقي، الوف من غطفان جايين، وراهم الوف من احلاف غطفان، الوف من الشمال الغربي من مشركي قريش واحلافهم. ايه ده؟ العدد ده عمرنا ما شفنا زيه، الوف مؤلفه، الوف 10,000 بني ادم يا جماعه قدام الصحابه. تخيل بيننا وبينهم 4.5 متر، عرض الخندق بيننا وبين 10,000 مقاتل، 4.5 متر. الصحابة يبصوا ايه المنظر الرهيب ده، واول ما يجي مشركين يبصوا برضو ايه المنظر ده، ده تطور رهيب في صناعه الحرب في الجزيره العربيه. ايه الخندق ده وايه المساحه الرهيبه دي واتحفرت امتى؟ الناس دي عزمها ايه؟ الناس دي ما بتيأسش، الناس دي ما بتحبطش. ده احنا كنا متوقعين هنيجي نلاقي المدينه فاضيه وكلهم يربوا وسابوها. الناس دي عزيمتها ايه؟ ويقيم المشركين حصار رهيب حوالين المدينه من 10,000 جندي ويبدا محاولات الاقتحام الرهيبه. 10,000 جندي، يعني لو كل 1000 واحد حاولوا يقتحموا مره في اليوم يبقى الصحابه مش هيناموا ليل نهار من الرعب. ويوصل الدرجة ان كل صحابي برابط في مكانه يتوقع ان خلاص انا هموت هنا، والصحابة يقولوا خلاص نسائنا واطفالنا هيسبى والوقت خلاص، ويبدأ في ناس تظن ان الاسلام هيموت يا جماعة، ويبدأ الصحابة مش قادرين يقوموا من مكانهم يروحوا الخلاء. ده بينهم وبين 10,000 واحد 4.5 متر، خلاء ايه؟ هيتحرك فين؟ كان موقف رهيب، كان موقف مفزع يا جماعة. وبعدين يبدأ الطعن في الظهر، المنافقين العلمانيين اللي ما بيشتغلوش غير في الجو ده، فارت المدينة بالنفاق. قام المنافقين يتكلموا جهرة بقى، خلاص الغيبوبة اللي كنتوا فيها يا اصحاب محمد فوقوا منها، خلاص كل حاجة راحت، شوية وهتتدبحوا زي النعاج، نتدبح معاكوا ليه؟ شوية شباب متحمس وهتاخدوا عاقبتكم. ويبدأ الموضوع يتطور لدرجة رهيبة، ال3,000 واحد اللي كانوا حوالين النبي في اول الغزوة، 3,000 مسلم يبدأوا يتسربوا واحد واحد، يبدأوا يتسحبوا واحد واحد. النبي يبص يلاقي البنيان اللي بقاله 18 سنة بيبني فيه قاعد يقع دور دور. النبي قدام عينيه البنيان اللي بناه بدمه وعرقه بيقع. يبدأوا يتسحبوا من ال3,000 يبقوا 2,500، 2000، 1500، 1900، 800، 700، 2300 واحد يفروا من المعركة. 75% من قوة الجيش الإسلامي تفر من المعركة. يلاقي الرسول حوالي 700 واحد بس، وفي رواية في فتح الباري 300 واحد بس. النبي بص، معلش معلش، مين اللي هيثبت للنهاية يا أمة محمد؟ هو ده الصادق. لو كل خذل الإسلام ربنا مش هيسيب دينه. منظر جيش المسلمين قاعد يقل وجيش الكفار مع الإمدادات قاعد يزيد كان بيشق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال2300 راحوا فين يا رسول الله؟ راحوا يشوفوا بيوتهم، راحوا يشوفوا دنيتهم، واحنا مالنا؟ عشان لما يدخل المشركين يلاقونا ما كناش بنقاتل ما يقتلوناش معاكم. هربوا وراحوا يشوفوا بيوتهم. ويتطور الموضوع تطور خطير يا جماعه، زلزال يا جماعه، كانت غزوه زلزال. يتطور تطور خطير بمجيء اخبار الى الصحابه في اقتحام نجح مشركي قريش في عمله. نجحوا انهم يقتحموا الخندق. يعني ايه؟ يعني في مكان ال 10,000 هيدخلوا لنا منه؟ ويقوم سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه كتيبه من المسلمين يروح يلاقي عمرو بن ود بطل من ابطال الشرك والعياذ بالله، ومعاه مجموعه نجحوا في الاختراق. ينقض علي على عمرو بن ود ويدور مصارعه رهيبه ويعلو التراب وما عادش حد شايف حاجه من الجهتين، وكلهم مستنين هيحصل ايه. ويسمع الصحابه هتاف سيدنا علي الله اكبر، يعرفوا ان عمرو بن ود اتقتل، ويجري الصحابه يصدوا هذا الجانب اللي كان ما اتحفرش بكل هذا العمق في الخندق ويحصنوه تحصين شديد بعد ما كانت القلوب انها تنخلع. ويزيد الكرب لما يجي الخبر ان سعد بن معاذ واحد من الاثنين القادة الميدانيين في المعركة، واحد من اكبر رتب الجيش، زعيم الانصار، زعيم الانصار اتصاب بجرح خطير جدا واصبح والنبي نصب له خيمة في المسجد عشان ينام فيها يمرض. زعيم الانصار يا جماعة كان خبر رهيب، خبر يعني فت من معنويات كثير من الجنود بتوع الاسلام. ويجي الخبر اللي زلزل القلوب، ويجي الخبر اللي يوصل الصورة الأسود لحظة، ويجي الخبر المرعب اللي خلى قلوب الصحابة تتخلع من مكانها. ما كانتش غزوة، ده ربنا سماها زلزال. وزلزلوا، ربنا سماها زلزال ألف رختر مش هيثبت في غير الجبال. ويجي الخبر الرهيب، اليهود، يهود بني قريظة، ال700 واحد اللي احنا حاطينهم على الصخر الجنوبي في ظهرنا يحموا ظهرنا، المكان الوحيد اللي ما بنيناش فيه خندق يحمينا، اليهود حرفوا المشركين وخانوا العهد والميثاق. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا الوقت اتحاصرنا من الشمال والجنوب؟ يعني ايه؟ يعني 10,000 واحد من قدام و700 من ورا غير الامدادات اللي هتجيلهم بعد كده؟ يعني ايه؟ يعني نسائنا واطفالنا بقوا في ايد اليهود دلوقتي؟ يعني ايه؟ يعني عاصمة الاسلام هتسقط؟ يعني المدينة المنورة هتحتل؟ خلاص بقت مسألة وقت. ويجي الخبر الاخطر بعد ما قلوب الصحابه اتخلعت. اليهود هجموا حصن النساء في المدينه وهجموا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن السيده صفيه تتصدى لاجرا يهودي قدر يخترق الحصن وتقتله بعمود خيمه وتفصل راسه عن جسمه وترمي راسه، يحسبوا ان في رجاله بر جوه فيهرب اليهود. كانت ازمه رهيبه يا جماعه، كانت مرحله رهيبه، كانت فتره عصيبه، كان موضوع كان اتخيلوا اخوانا زلازل ورا بعض، زلازل زلزلوا زلزالا شديدا، ويوصل الكرب لدرجه رهيبه في اليوم ال30، في اليوم ال30 في هذه الغزوه الرهيبه، بعد 30 يوم في الليله ال30 خلاص محاولات اليهود عادت متكرره في احتلال المدينه، والاقتحام والرمي بالسهام لا يكف من المشركين، و10,000 واحد واقفين منظرهم مرعب، بيننا وبينهم 4.5 متر، والصحابه ما حدش منهم قادر يروح الخلاء من الرعب، والرعب اشتد في القلوب، والبرد بقى قارس، والشتاء بدا يهطل وبقى رهيب، والقلوب والاعين والابصار زاغت، والقلوب اتخلعت. وصل لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه في ليله: من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه، معايا في الجنه، اللي هيسمع الكلام ده يقول يا نهار ابيض العرض الخطير ده، يا ريتني كنت مكانهم. فلم يقم احد، ولا واحد قام، ولا واحد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قام يا حبيب الله. بعد كده الصحابه بقوا يقولوا للناس بعد موت النبي: اوعوا تفتكروا انكم كنتوا هتعملوا احسن مننا ايام النبي، ويستدلوا بالليله ده ايه اللي النبي قال لهم معايا في الجنه اللي يقوموا، ما فيش ولا واحد يقوم، والكرب زاد يا رب، وما عادش في امل غير فيك يا رب، ما عادش فينا وصل للنصر غيرك يا رب. ويقوم الرسول عليه الصلاه والسلام ينكر الى الله ويستغيث ويدعي، ويقوم الرسول زي ما استغاث في يوم بدر يتوسل الى الله. وبعد 30 يوم من الحصار الرهيب، 30 يوم من الجوع الرهيب، 30 يوم من البرد الرهيب، 30 يوم من الرعب الرهيب، يجي المعجزه من السماء، يجي النصر من السماء، يجي الفرج من عند الله، من عند الله لوحده، مفيش بشر تدخل فيه، ربنا نصرنا. النبي كان بيقول بعد كده: وهزم الاحزاب وحده، يرسل ربنا ريح بارده جدا جدا مفيش انسان يقدر يتحملها، تروح على جيش المشركين وما تجيش على جيش المسلمين. كان يا جماعه ذرات الهواء بقت بتحارب معانا، كان الهواء بقى قنابل ذكيه بتقصف المشركين وما بتقصفش المسلمين، الحصى حارب معانا والهواء حارب معانا. الله اكبر، الله اكبر على اللي بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بينصره نصره يخليه ايه قدام الدنيا كلها، اللي هيقوم ويشتغل لدين ربنا، ربنا هينصره نصرة يخليه آية قدام البشر كلهم يذهلوا من نصرة ربنا سبحانه وتعالى ليه. الليلة الثلاثين يا جماعة، الليلة الثلاثين تيجي الرياح الرهيبة على المشركين، ودي من عند الله، ويحصل موقف تاني رهيب وبرضو ربنا المعجزة من عند ربنا. يجي واحد اسمه نعيم بن مسعود للرسول في الموقف ده في عز الأزمة ده، يقول له: يا رسول الله أنا عايز أسلم. أسلم إيه؟ مين اللي جابك؟ مين اللي جابك يا نعيم يا ابن مسعود؟ مين اللي جابك في الأزمة الطاحنة دي؟ مين اللي جابكم يا عقول أوروبا يا اللي بتسلم الوقت والإسلام والإسلام محارب كل الحرب دي؟ مين اللي جابكم يا شباب؟ وفي 1000 قناة الوقت شغالة بتشتم في رسول الله، مين اللي جابكم يا أمة محمد لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ يجي نعيم بن مسعود بمعجزة يقول له: قول أسلمت يا رسول الله. الرسول هيحطه معاهم في الحصار، قال له: خذل عنا ما استطعت. علاقاته قوية جدا، يروح نعيم لليهود يقول لهم: خدوا بالكم ايه، مشركي قريش هيمشوا ويسيبوكم، محمد هيقتلكم، طب وبعدين؟ اطلبوا منهم رهائن عشان ما يسيبكوش. ايوه صح، ويطلع المشركين: خدوا بالكم ايه، اليهود رجعوا في كلامهم وقالوا لمحمد: احنا ندمنا وهنطلب رهائن منهم نسلمهم لك تقتلهم عشان تضمن ان احنا رجعنا. مشركي قريش يبعتوا لليهود: انتوا اخباركم ايه؟ يقولوا لهم: هاتوا لنا رهائن لازم، والا هتمشوا وتسيبونا لوحدنا قدام محمد واصحابه. المشركين قالوا اليهود خانوا، واليهود قالوا المشركين خانوا. صحابي واحد كان من اسباب انهاء حرب كامله على المسلمين، انت عملت ايه؟ انت دفعت عن الاسلام قد ايه؟ انت قدمت لدين الله ايه؟ يا جماعه انا بقول لكم كلام الوقت، كل دول ماتوا، الصحابه كلهم ماتوا، ونعيم مات، والأنصار ماتوا والمهاجرين ماتوا، وفضل هتاف نحن الذين بايعوا محمدا، وفضل أعمالهم وفضل بطولاتهم. كلنا هنموت، مش هتقابل ربنا غير باللي عملته لدينك، مش هتقابل ربنا غير باللي عملته لدينك. وبعد كده 30 يوم أبو سفيان يقعد يفكر، كل يوم بنأكل 10,000 واحد، هنجيب لهم أكل منين؟ وأبو سفيان يقرر في لحظة إنه هيمشي، وكل القبائل تقرر إنها هتمشي. يبعت الرسول سيدنا حنظلة يستطلع، يلاقي الكفار بيرحلوا، حنظلة يرجع هيموت من الفرحة، الكفار بيرحلوا يا رسول الله. الصحابة يصحوا يوميها الفجر يبصوا بيلاقوا الكفار بيرحلوا قدامهم، يلاقوا الفرسان بيطلعوا على أفراسهم وخيولهم، والسيوف بتتحط في الغمد، وما عادش في ضرب بالسهام ولا محاولات اقتحام، والخيم بتتفك، والأمتعة بتتحط على الإبل، وخالد بن الوليد وعكرمة وعمر بن العاص وابو سفيان بيرجعهم، ألوف رحيل ألوف، 10,000 واحد بيرحلهم. الصحابة بصوا مذهولين، ايه ده؟ كل ازاي؟ يا رب ازاي ده؟ يا رب احنا نايمين مش قادرين من الرعب نروح الخلاء، نصحى نلاقيهم بيمشوا ازاي؟ يا قدرتك يا رب، الفرج بيجي في لحظة للدرجات يا رب، انت تقدر تفرج الكرب في لحظة للدرجات يا رب، اصعب غزوة واخطر غزوة تتفرج في لحظة بقدرتك يا رب. الصحابة ما صدقوش نفسهم من الفرحة، كانوا بيصرخوا من الفرحة، المدينة ارتجت بالتكبير، ارتجت بالتهليل، الله اكبر، الاسلام انتصر، جيوش الكفار اتهزمت، المنافقين اترعبوا، ما كانوش عارفين يعملوا ايه من الرعب الرهيب اللي هم فيه. اليهود بتوع بني قريظة اللي في الجنوب اللي خانونا ده هيموتوا، هيعمل فينا محمد ايه؟ وبعدين كانوا هيموتوا من الرعب. اخيرا بعد شهر، لا لا لا، بعد شهرين، 30 يوم حفر و30 يوم حصار، اخيرا بعد شهرين يا كل صحابي هتروح بيتك، اخيرا بعد شهرين هتشوفوا اولادكم وزوجاتكم يا صحابة رسول الله، اخيرا بعد شهرين هتاكلوا اكل مطبوخ، اخيرا بعد شهرين لاول مرة هتناموا على السرير، اخيرا بعد شهرين لاول مرة هتعرفوا تغتسلوا من التراب اللي عليكم، اخيرا بعد شهرين هتقدروا تروحوا الخلاء من غير خوف ورعب. الصحابة ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحة، الفرح بالنجاة والفرح بنصر الإسلام. ويومها نفس اليوم الصحابة بعد الفجر بقى على النهار، عما روحوا بيوتهم، يا دوبك روحوا بيوتهم قبلوا ولادهم، كلوا ناموا ساعتين حاجة ما تتذكرش ولا 3 ساعات، الظهر يؤذن، الصحابة كلهم يجوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جايين كل واحد بقى مراته بتطبخ له في البيت بقى، او امه بتطبخ له في البيت، او اهله بيطبخوا له، الصحابة كلهم بقى ايه جايين يا دوبك هيصلوا الظهر ويرجعوا. بعد صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام يجي له واحد من الباب الشرقي، الباب الشرقي للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم والصحابة كلهم بيتابعوا النبي في ايه، النبي هيعزمنا على عزومة بمناسبة النصر ولا نروح ناكل في بيوتنا وننام وخلاص بقى ولا ايه؟ ده احنا مقتولين من الارهاق، اما نشوف النبي هيعمل ايه؟ يروح النبي يكلم واحد، الواحد ده كان جبريل، جبريل يا جماعة، وكان بيجي للنبي من الباب الشرقي، جبريل يقول له يا محمد ان الملائكة لم تخلع لأمة الحرب يا محمد، كتيبة جبريل والملائكة هتسبقكم الى بني قريظة، قل لأصحابك يطلعوا على بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام اقول لهم ازاي؟ اقول لهم ازاي؟ النبي عليه الصلاة يرجع لأصحابه، اصحابه قاعدين مستنيين بقى يا رسول الله ايه، عزومة ولا وليمة ولا نعمل ايه؟ فاذا برسول الله يخبرهم لا يصلين احدكم العصر اللي بعد ساعتين ده، هو لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. بني قريظة تاني يا رسول الله، ده احنا بقالنا يا رسول الله شهر في الحصار، وقبله شهر في الحفر، وقبله شهر في حادثة الإفك اللي حطمت أعصابنا، وقبله شهر في غزوة بني المصطلق، يا رسول الله احنا هنموت، قوموا عشان تجاهدوا خلاص، مفيش نوم. يقوم الصحابة يا جماعة، غزوة حمراء الأسد اللي ذهلنا بيها امبارح كانت بعد أحد ب 24 ساعة، غزوة بني قريظة كانت بعد غزوة الخندق بثلاث ساعات أو 4 ساعات. يعني إيه يا رب؟ يا رب الدين ما قامش غير كده، عشان تعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان نبقى أهل النصر الدين الله. يقوم الصحابة 3,000 واحد يروحوا يحصروا بني قريظة 25 يوم. بني قريظة عارفين انهم لو اتقبض عليهم هيتقتلوا طبعا، هي دي لها جزاء غير القتل. 25 يوم لغاية ما ينزلوا على حكم سعد بن معاذ يقوم وهو بيموت في ايامه الاخيره من الجراح اللي اصابته في غزوه الاحزاب، وكانت يعني اليهود كانوا هيتسببوا في القتل للمسلمين كلهم. يقوم سعد بن معاذ ويحكم على 700 يهودي بالقتل، 700 يهودي بالقتل. يا جماعه واحد يقول 700 يتقتلوا؟ يا جماعه سيوف المسلمين لها اخلاق يا جماعه. ده قبلها بشهور لما مكه سرقت او خدت خبيب بن عدي عشان يقتلوه علقوه على نخله. قبل ما يعلقوه على نخله خبيب بن عدي كان محبوس في بيت، يوم تنفيذ حكم الاعدام عليه خدوا ادوله موس عشان يشيل شعر جسمه عشان يستعد للقتل، يعني يشيل شعر جسمه يستعد يعني يحلق شعر العانه يعني، ادوله موس. فطفل بتاع ابن اصحاب البيت اللي كان محبوس فيه يجري ويقعد على رجليه والموس في ايديه. ام الطفل جايه بتبص لقت ابنها على رجل والموس في ايد خبيب بن عدي. ام الطفل قلبها اتخلع، قال لها اتظنين اني افعل به شيئا؟ انت تحسب ان احنا اصحاب محمد بنخون او بنخدر؟ ويسيب لها ابنها. سيوف المسلمين لها اخلاق. اي واحد تاني كان حط الموس على رقبته وقال لها رقبتي تمن رقبه ابنك، رقبتي تمن رقبه ابنك، هاتولي فرس واجري وانطلق عشان اسلم لكم الطفل ده. هو اي واحد تاني ده حكم بالاعدام، ميت ميت ايه يعني لو خاطر يعني حكم بالاعدام، ولكن يرمي يديلها ابنها. سيوف المسلمين لها اخلاق، ولكن ال 700 دول كان هيتذبح المسلمين كلهم بسببهم ويتنفذ حكم الاعدام في بني قريظة. وينزل قول الله سبحانه وتعالى، تنزل ايات تخلد الموقف. انا عايزكم يا جماعه تلاحظوا حاجه، يا جماعه غزوه الاحزاب ما حصلش فيها مبارزه، ما حصلش فيها مبارزه اصلا. يعني اخطر غزوه ما فيش فيها مبارزه، يعني ما فيش غزوه. امال الغزوه كانت فين؟ امال الامتحان كان فين؟ مش كان امتحان سيوف؟ لا، كان امتحان قلوب. مين اللي ثبت للنهايه؟ هتقفي قدام ربنا في يوم من الايام هتندمي لو بعت قضيه دينك في يوم من ايام حياتك. هتقف قدام ربنا هتندم على كل يوم ما اديتوش لدينك ولنصره دينك. كان الابتلاء، كان الابتلاء للقلوب. وينزل قول الله، اذ جاءوكم من فوقكم من قدام المدينه 10,000 ومن اسفل منكم ال 700 بتوع بني قريظه، واذ زاغت الابصار من كتر الرعب. الصحابه متوقعين الخطر من اي مكان، وبلغت القلوب الحناجر، اولادنا هيسبوا، نسائنا هتسبه، هنتقتل. ربنا كان مراقب نظرات عينيكم، ربنا كان مراقب عدد نبضات قلوبكم. النبي لما زاغت الابصار لجأ لقره العيون، قعد يصلي عليه الصلاه والسلام، هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلي البلو من الكشف، كل واحد اتكشف على حقيقته. وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال عشان ما يثبتش غير الجبال، شديد يعني شد بعضه الى بعض. الحق يا رسول الله، ده غطفان وقريش جايين. الحق يا رسول الله، دول 10,000. الحق يا رسول الله، الخندق قدروا يعدوه. الحق يا رسول الله، اليهود خانوا. الحق يا رسول الله، بيتك والنساء اتهجم عليهم. الحق يا رسول الله، كل شويه الحقوا الحقوا زلزالا شديدا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، قال لها مش المدينة، لا الاسم القديم، خلاص بقى كان موضوع واتفض، نرجع للاسم القديم. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. يا رسول الله، نروح بقى لبيوتنا بقى نشوف حالنا. يا رسول الله، عراق ايه وشيشان ايه وسودان ايه وأفغانستان ايه؟ يجيبوا لنا طب ولا هندسة دول؟ يجيبوا العيل من عيال طب ولا هندسة دول يا رسول الله؟ يعملوا لنا ايه؟ هو لما اولادي هيجوع العراق هتاكلهم؟ ولا لما حد من عيالي هيعيا جنوب السودان هيعالجهم؟ ولا لما مصاريف المدارس هتيجي قضيه افغانستان هتجيب لهم؟ ولا فلسطين هتيجي تجيب لي كسوه الشتاء؟ يا رسول الله، للبيت رب يحميه، للدين رب يحميه، وانا اعمل ايه يا رسول الله؟ الواد اجيب له ثمن بنزين العربيه منين عشان ينزل يخمس مع اصحابه؟ والبنت اللي قاعده تتكلم طول الليل في المحمول اجيب لها كروت المحمول منين؟ والولد اللي مجنون كوره ادفع له اشتراك قنوات الرياضه منين؟ والبنت اللي لسه داخله جامعه اجيب لها فلوس المكياج والفساتين والبناطيل والكوافير منين يا رسول الله؟ ده احنا فقراء قوي يا رسول الله. ان بيوتنا عوره، عاصمه الاسلام بتسقط وهم بيقولوا ان بيوتنا عوره. يا على الخزي اللي حصل لهم لما الغزوه انتهت. وينزل القرآن يخلد الموقف. يا جماعة يا جماعة، مين اللي هيثبت في الآخر؟ لو انت مكانهم هتعمل ايه؟ الأمة الوقت في الخندق، مين اللي هينقذ الأمة من الخندق اللي هي فيه؟ مين اللي هينقذ الأمة من هذا الخندق الرهيب؟ الفرج جه في لحظة، الصحابة ماتوا، ولكن فضل نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. انت هيفضل منك ايه؟ هيفضل من حياتك ايه؟ هتقابله ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ ويحصل موقف في غزوة الأحزاب يهتز ليه عرش الرحمن. ايه ده؟ النصر ولا ايه؟ لا، موت واحد، سعد بن معاذ وهو نايم في الخيمة في المسجد النبوي وهو بيمرض وكان في شريان مكشوف من جسمه، يقول يا رب لو كنت كتبت ان مفيش حرب بين الرسول وقريش اقبضني اليك، اشتقت اليك يا رب. تدخل دابة معزة يعني في الخيمة بتاعته، تدوس برجليها على الشريان، ينفجر دم سعد بن معاذ، مفيش حد يدرك غير خيمة بني غفار اللي جنبه، تلاقي الدم سايل ومال المسجد، ويموت سعد بن معاذ، يموت ويهتز عرش الرحمن لموته وهو بقاله 7 سنين بس مسلم، 7 سنين بس مسلم. انت لما تموت هيحصل ايه؟ اشمعنى اشمعنى سعد بن معاذ؟ لانه كان مستعد يخسر اي حاجة عشان ربنا، مستعد يضحي باي حاجة عشان ربنا، مستعد يواجه اي حاجة عشان ربنا، مستعد يعمل اي حاجة عشان ربنا، مستعد يخسر اي حاجة عشان ربنا. لما وقف قدام قومه ومراته يوم ما اسلم قال لهم انتم علي حرام ان لم تسلموا، هتضحي بالرئاسة والكرسي ومراتك وعيلتك وقرايبك، اضحي بكل حاجة عشانك يا رب، اخسر كل حاجة عشانك، مستعد يواجه اي حاجة عشان ربنا. لما وقف قدام ابو جهل وعقبة بن ابي معيط في وسط قريش بعد الهجرة وقدام اهل مكة يقول له لو منعتني الطواف لأمنعنك تجارتك الى الشام، كان هيتقتل بسبب الموضوع ده. واجه اي حاجة عشان ربنا، مستعد يضحي يعمل اي حاجة عشان ربنا. لما قال للرسول يوم غزوة بدر والله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا ورائك، مستعد يضحي باي حاجة عشان ربنا. لما قال للرسول يا رسول الله امضي لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من اموالنا ما شئت، مستعد يعمل اي حاجة. الرسول ملى حياتهم بروح رهيبة يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام منظر رجليه بعد القيام كان مولع الحماس في قلوبهم، منظر الحجر على بطنه كان مولع الحماس في قلوبهم. الرسول رب واحد حبيب بن زيد يتقطع حتت من مسيلمة وما يرضاش يقول احكي مع النبي. الرسول رب صحابة 10,000 واحد جايين يذبحوهم في الخندق وقاعدين ينشدوا ويغنوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية رسول الله وتربية حبيب الله عليه الصلاة والسلام يهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، يهتز لموت سعد بن معاذ عرش الله، أضخم مخلوق في الكون كله. أنا متوقع إن ده بسبب هو من فرح الله عز وجل، ده حديث صحيح، أنا متوقع إن من فرح الله ملائكة حملة العرش فرحت، العرش اهتز من اهتزاز حملة العرش. يا جماعة يا جماعة ده موضوع خطير، ده كلام كبير كبير. هم دول أصحاب رسول الله، هم دول القدوات اللي احنا لازم ندرسها، هم دول القدوات اللي احنا لازم نعيشها، هم دول الصحابة في الخندق كل واحد جاب آخره. سلمان الفارسي عنده علم قالوا للرسول عشان يحفروا الخندق بيه، نعيم بن مسعود عنده علاقات سخرها لنصرة الإسلام، الصحابة عندهم قوة سخروها، عبد الله بن عمر كان طفل جه للنبي يبكي في بدر مرضاش ياخده، يبكي في أحد مرضاش ياخده، جه يبكي في الخندق خده النبي، حتى الأطفال حاربوا، حتى الأطفال قاموا. عرفتوا ليه ربنا أجرى لنا المعجزات؟ عرفتوا ليه أيامها الأكل ربنا أجرى المعجزة في الطعام وأجرى المعجزة في كل حاجة وأجرى المعجزة في الرياح وخلى الحصى يحارب معانا؟ عرفتوا ليه أيامها ربنا كان مالي حياة المسلمين بالمعجزات؟ لأنهم كانوا عاملين كل حاجة عشان ربنا فربنا أدهم من عنده، لأنهم قدموا كل اللي عندهم لله فربنا أدهم من خزائنه سبحانه وتعالى. كانت أيام رهيبة، كانت أيام رهيبة. الآية اللي بتزلزلني في آيات الأحزاب قول الله ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو عاصمة الإسلام دخلوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. أقول يا رب يا رب ده نفس سيناريو دخول أمريكا العراق بالضبط يا رب. لما دخلوا العراق ما قتلوش الناس ولكن لقوا من العراق اللي يشتغلوا لهم جواسيس على المسلمين، لقوا من العراق اللي يعلموا عربيات المجاهدين علامات الطيارات تضربها بالصواريخ من السماء، من السماء، لقوا من من الشعب، ثم سئلوا الفتنة. هو ده اللي بيحصل للمسلمين لما الغرب بيدخل بلادنا. الاول بنشوفوا مين اللي هيبقى معاهم، وبعد كده يستعينوا بيهم على اللي يقفوا في وشهم. سيناريو ما كانش حد يتخيله ساعتها. انا بعتبر الايه دي من معجزات الاسلام، من المعجزات اللي بتدلنا يقينا ان ده علم الله مش علم محمد زي اللي حصل في الصخرة. قدرة الله مش قدرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثلاث غزوات صعبين جدا، بدر، احد، الخندق، وما بينهم غزوات كتير قبل بدر، اربع غزوات، ما بين بدر واحد خمس غزوات. يا جماعه ده الموضوع كبير جدا يا اخوانا. انا بكلمكم في المدينه عن الغزوات، لان في مكه كانت بناء دعوه فكنا ماسكين مرحله مرحله، انما المدينه بناء دوله. اكلمكم عن بناء دوله ازاي؟ فانا بكلمكم عن المحطات الاساسيه في بناء الدوله، بكلمكم عن معالم الجهاد، عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام في النهايه يقول للصحابة بعد هذه الغزوة الرهيبة، يبشرهم ويفرح قلوبهم ويقول لهم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص ما عادوش هيجوا تاني، ابشرهم. مسلسل شوال السنة وما عادش هيحصل تاني. ابشروا يا صحابة رسول الله، جابوا اخرهم، يئسهم، احبطهم، انتهت معنوياتهم انهم يجوا يعملوا لنا حاجة. امال هتعمل ايه يا رسول الله؟ كان الرسول بيعد مفاجأة رهيبة، مفاجأة هتذهل مكة وهتذهل العرب كلهم وهتذهل الناس كلها لغاية الوقت. كان بيعد انه في موسم الحج والعرب في مكة هياخد الصحابة، وبعد 12 شهر هم مشوا في ذو القعدة، ذو القعدة اللي بعده، بعد 12 شهر بعد ما كانت المدينة متحصرة في ذو القعدة ده، اهو ذو القعدة اللي بعده كان الرسول واقف على ابواب مكة، كان هو اللي بيحاصر مكة. ازاي؟ ازاي يا رسول الله؟ ازاي الجيش بيتطور بالسرعة دي والحركة الدعوية بتتطور بالسرعة دي؟ المرة الجاية ان شاء الله مع النقطة الفاصلة، النقطة الرهيبة في تاريخ الحركة الإسلامية، مع صلح الحديبية، مع أول مرة يتم اعتراف رسمي بدولة الإسلام في جزيرة العرب، مع الفتح المبين، مع الفتح الرهيب. ولكن قبل الفتح كان في مخاطرة رهيبة، كان في مخاطرة كان نسبة الموت واحتمال الموت فيها تقريبا كده لا يقل عن 1000%، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد الصحابة ويطلعوا ويخاطروا من أجل دين ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم بكرة إن شاء الله عن صلح الحديبية بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني بذكركم تاني الاعتكاف بعد يومين بإذن الله، يلا نلحق، يلا نقوم، يلا عشان جوار الله، يلا عشان نتغير يا جماعة. اللي ما طلعش الزكاة يلحق يطلع، اللي فيه طاعة لسه ما عملهاش يلحق يعملها. يلا يا إخواني عشان نقدر نلحق بركب الصالحين اللي بنتكلم عنهم. مش تاتش تبقى معاهم في الجنة، مش هتبقى معاهم إلا لو مشيت في طريقهم. يلا يا مجاهدين أمة محمد الجدد، يلا يا من ستبايعون محمدا بعد 1400 سنة من جديد على الجهاد ما بقينا أبدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم إنا تبنا إليك، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.